فعندما نسألك وعندك أنت عتيق، فما حكم بيع ما ليس عندك؟ نعم، لا يجوز للشخص أن يبيع ما ليس عنده، ويفسر ببيع ما لا يملك، فيبيع شيئا لا يملكه، أو يبيع شيئا موصوف في الذمة غير مقدور على تسليمه، أو ربما يتعذر تسليمه، أو تسليمه غير محقق فيذهب ويبيعه، فهذا لا يجوز، سواء كان على تفسير بيع ما لا يملك فيدخل في هذا النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزام أن يبيع ما ليس عنده، وقد قال يا رسول الله إن الرجل يأتيني ويريد أن يشتري شيئا مني فأبيعه وليس عندي، فأبيعه ثم أذهب وأشتريه، ثم أذهب وأشتريه بأنقص، يعني بأنقص ثمنا، ثم أعطيه إياه. فقال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، فيأتي بعض الناس إليه يريد شيئا، يقول خلاص غد إن شاء الله نأتي لك به، وهو ليس عنده موجود، ويعقد بيعا وليس عنده موجود هذا المبيع، ويقول له غدا نأتي به إليك، ويذهب مثلا بعض الأماكن ويشتريه ويقول له امسك هذا، وقد أخذ الفلوس فكم هذا؟ قال له 200 ريال. قال خلاص إن شاء الله هات 200 وغدا سنعطيك إياه، ويذهب الدكاكين ويأتي بمئة وخمسين ويقول له خذ هذا، فيبيع ما ليس عنده، وهذا ليس من بيع السلم في شيء، هذا ليس من بيع السلم في شيء، فهذا حرام لا يجوز. وأما إذا كانت البضاعة عنده هذا شيء آخر، موجودة في مخازنه، مخازن التاجر، يقول له خلاص إن شاء الله هي عندنا كذا موجودة، يتصل عندكم البضاعة؟ قالوا نعم. هذا باع ما هو عنده، إن كان بعيد ما هو موجود عنده، لكن في مخازنه، في المخازن موجود عنده، هذا ما فيه مانع. أما السلعة ما هي موجودة عنده، قد انتهت من المحلات ليست موجودة، اتصلت المحل الأولي والثاني التي هي لك وليست موجودة عندك السلعة، وتقول خلاص هات 200 أو 300 نأتي لك بالسلعة إن شاء الله، نأتي لك بالسلعة، ويذهب يشتريها من بعض المحلات ربما بأنقص كما قال حكيم، ويبيعها بأكثر، فهذا خطأ. ولكن يقول خلاص أنا سأتي بالسلعة ونتفق على السعر، ويخرج من هذا، سأذهب أشتري ليش من سلعة تريد؟ قال أريد كذا، يقول خلاص أنا سأتي بالسلعة هذه، هي ما هي عندي ولا نعقد بيعا الآن، لكن سنحضر هذه السلعة وبعد تعال نتعاقد على إيش؟ على البيع. أو يقول له أنا وكيلك، شوف سأحضر لك هذه السلعة، هات كم تريد السلعة بكم؟ إيش وصفها؟ قال أريد سلعة ب20,000. قال خلاص السلعة ب20,000 وأنا وكيل لك، أريد عمولة لي، أريد عمولة لي، سأذهب أبحث لك عن هذه السلعة وأشتريها لك أنت، أشتريها لك هي مهلي، ما أشتريها لك لي ثم أبيعها لك، هذا لا يصلح، لكن سأشتري لك وأنا وكيل لك. يذهب ويبحث عن السلعة ويقول له أريد عمولة لي، يعطي عمولة على ما قام به من جهد، وذهب يبحث عن السلعة حتى أحضرها، فلم يشتريها لنفسه وإنما اشتراها ليش؟ لغيره، وهو وكيل فقط، جعله وكيلا له، فيخرج من هذا الحرج مثل هذا. إما أن ينتظر يقول له ما نعقد حتى نأتي بالسلعة، إيش تريد؟ قال أريد كذا وكذا، يذهب يأتي بالبضاعة ويعطيه، بعد ذلك يتعاقدون على السلعة، هذا ما في شيء. أو يقول أنا وكيل أريد عمولة، تريد سلعة صفتها كذا وكذا؟ قال نعم. قال شوف يمكن أن تباع، أو أريد سلعة بحدود 20,000 وصفتها كذا وكذا، يقول لها 20,000 وأنا وكيل لك، ويذهب يبحث في السوق ويحضرها ويأخذ عمولته. أما أنه يعني يقيم نفسه بائع ومشتري وما عنده السلعة التي يبيعها هذا، فيأخذ الفلوس ويذهب يبحث ولا يعقد عقد سلم ولا يعقد شيء، ولكن أقام نفسه بائعا وهو ليس عنده هذه السلعة، يذهب بعض الجهات ويشتريها ويحضرها، يشتريها بناقص ويحضرها لهم فيبيع ما ليس عنده، قد عقد البيع، عقد البيع بينهم وبينه، فيقول لهم تريدوا كذا هاتوا هذه السلعة 200,000، 200,000 فيعطوه 200,000 ويذهب يشتري من الناس 150، يشتري من الناس 150 ويبيعهم بإيش؟ 200,000. هذا قد باع ما ليس عنده ولا باع شيء عنده؟ باع ما ليس عنده، ما هو موجود عنده، قد باع عقد بيعه وقع وأخذ الثمن وباع قبل أن يأتي بإيش؟ بالسلعة، والسلعة ليست عنده في محلاته، ليست موجودة في محلاته حتى وإن لم تكن حاضرة عنده، لكن معروف أن له محلات سيأتي بها منها. هذا ليس كذلك. أو يبيع شيئا ليس له لغيره، يقول خلاص أنا أبيع لك هذه الشاة، والشاة ما هي له، الشاة لمحمد، ويقول يا فلان خذ هذه الشاة 20,000، والشاة ليست له إنما هي لزيد. فهذا أيضا باع ما ليس عنده، أي باع على تفسير ما لا يملك، باع ما لا يملك، فهذا يدخل في بيع ما ليس عنده، فهو حرام لا يجوز. فإن أقره صاحب السلعة مضى على الصحيح، لحديث عروة البارقي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لشراء شاة فشرى شاتين، اشترى شاتين، فباع واحدة وليست له، هي للنبي عليه الصلاة والسلام، باع واحدة اشترى بالمال الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شاتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسلني شاة واحدة، فذهب وجد الأسعار ما شاء الله نازلة، جعل الله له بركة في البيع والشراء، فاشترى شاتين للنبي عليه الصلاة والسلام بالمال ذاك الذي أرسله في شاة واحدة، ثم باع شاة بنفس المال هذا، ورد المال معايش مع شاة، رد المال مع شاة، هذا باع ما ليس عنده أم ليس كذلك؟ باع ما ليس عنده، لأنه من تفسير بيع ما ليس عندك بيع ما لا تملك، فهذا باع ما لا يملك، لأن هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام فتم البيع. لكن قال لك من قال لك تصرف أنت؟ هذا يسمى التصرف الفضولي، من قال لك بيع الشاة حقي؟ أنا أمرتك بهذا، فهذا بيع يفسخ. لكن إذا باع الشاة مثلا ب20,000 وأتني صاحبها قال شبعنا لك الشاة هذه ب20,000 وما أمره ولا شيء، فهذا باع ما لا يملك وما ليس عنده، باع ما لا يملك. فإن أقره صاحب البضاعة أو صاحب هذا الأمر المبيع فلا بأس يمضي هذا البيع، وإن لم يقره يذهب يتصرف، يجيب ال20,000 والشاة مالي دخل فيها، أنا ما أمرتك اشتري لي شيء، ومن الذي قال لك اشتري الشاة؟ فيذهب يتصرف يبيع الشاة ويأتي بال20. فهذا هو بيع ما ليس عندك، يشمل ما سمعته، يشمل بيع ما لا يملك، ويشمل أيضا كذلك بيع ما ليس بحوزته، ما ليس بحوزته يأخذ النقود ويعقد بيعا مع الناس ثم يذهب يشتري من الدكاكين ويبيع لهم، ويبيع لهم، هذا خطأ، وهذا بيع ما ليس عنده. وحكيم بن حزام قد ذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يأتينا الرجل فأبيعه ويريد الشيء وليس عندي، ويريد الشيء وليس عندي، فأبيعه ثم أذهب أشتريه، ثم أذهب أشتريه بأنقص مما أعطاه، بأنقص مما أعطاه ثم آتي له به. قال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، هذا ما هو عندك، كيف تذهب بعد ذلك تبحث وتأتي به؟ فينتبه لهذا البيع، هذا بيع خطأ. طيب، وأخذنا بيع العربون ما حكمه؟ نعم، حكمه أنه عند جمهور أهل العلم لا يجوز، الصحيح أنه يجوز، والأولى تركه، والأولى تركه، والجمهور يقولون هو أكل أموال الناس بالباطل. طيب، وأخذنا بيع المضامين، ما هو بيع المضامين هذا؟ نعم أحسنت، وبيع الجنين في البطون، بيع الجنين في البطن، هذا التفسير الصحيح عند مالك رحمه الله تعالى، وأقره بعض أهل العلم أنه يبيع ما في البطن، فهذا لا يجوز، هذا بيع المضامين. وأخذنا أيضا بيع الملاقيح، بيع ما في أصلاب الفحول، يبيع ما في أصلاب الفحول، هذا أيضا رجح جماعة من أهل العلم، وأنه الصواب في الملاقيح. وحبل الحبلة، نعم، بيع بثمن مؤجل إلى أن تلد هذه الناقة ثم يرد ما في بطنها، هذا بيع مؤجل متأخر جدا، هذا تفسير. وتفسير آخر نعم أحسنت، بيع ما في بطن الناقة، فسر هذا التفسير أيضا، أو ما في بطون الأنعام. وهذا كله غرر ما يجوز. وأخذنا أيضا بيع الثمر قبل بدو صلاحها لوجود الغرر فيها، وأما بعد بدو صلاحها لا بأس أن يبيعها، ما فيه مانع، قد بدا الصلاح فيها وبدا النضوج فيها لا بأس أن يبيع الثمر وهي في رؤوس النخل إذا بدا صلاحها أو في رؤوس الأشجار. وهكذا بيع السنبل، بيع السنبل حتى يشتد، فلا يجوز بيعه قبل اشتداده فيبيع بجنسه وهو في سنبله، بشيء موجود مطروح في الأرض كيلا، هذا لا يجوز. وهكذا بيع العلم حتى يسود، وهو كله من بيع الشيء قبل بدو صلاحه. وأخذنا أيضا بيع المحاقلة، فما هو بيع المحاقلة؟ نعم، بيع السنبل بالطعام بعد اشتداده، أحسنت، بعد اشتداده، بيع السنبل بعد اشتداده بالطعام الذي هو من جنسه، من جنسه على تفسير، بيع السنبل بعد اشتداده من جنسه، وأما إذا بيع بعد اشتداده من غير جنسه فهذا جائز، هذا جائز، لكن يباع بعد اشتداده من شيء من إيش؟ من جنسه كيلا، هذا ممنوع عندهم أن تبيع من جنسه وهو قد اشتد. وأما هذاك قبل أن يشتد، بيع السنبل حتى يشتد، بيعه قبل أن يشتد. لكن هذه الصورة المناقيح فسر في بيع السنبل بعد اشتداده بشيء من جنسه، هذا خطأ. وفسر أيضا بتفسير آخر، كيف؟ نعم أحسنت، ببيع المزارعة. نعم، ببيع المزارعة، فيأتي إلى صاحب الأرض ويطلب منه الأرض، فيقول له مثلا على الربع، سأعطيك أرضي هذه والخارج منها أريد الربع منه، أو أريد الثلث منه، أريد النصف، فيتفقان على شيء مشاع معلوم، على شيء مشاع معلوم. من فسر بهذا ومنعه؟ من فسره بهذا ومنعه؟ الأحناف الشافعي. أحسنت، الأحناف الشافعية فسروا المحاقلة بالمزارعة، وهذا التفسير غير صحيح على هذا الوجه من المزارعة، فإنه جائز، المزارعة جائزة إذا كانت بشيء مشاع معلوم، النصف، الربع إلى آخر ذلك، أو بالنقود أيضا. وإنما المحاقلة الممنوعة ما هي؟ عندك على شيء مجهول، يقول له لي هذه الجهة من الأرض واللي الخارج من هذه الجهة، ولك الخارج من جهة إيش؟ الأخرى، فربما تخرج هذا ولا تخرج إيش؟ الأخرى، هذا حرام، ما يجوز. ربما ينصدم هذا المزارع الذي زارعك وأخذ أرضه، فيخرج ما وتخرج ما في أرضك، يعني الأرض التي عندك الجهة هذه تخرج ما شاء الله وتنبت، وأرض المسكين هذا ما تخرج، أو تخرج شيء يسيرا، وقد تعب في هذه وفي إيش؟ وفي هذه تعب وخدم فيها واشتغل كل من أجل يستفيد، فإذا به يخسر وأنت المستفيد، هذا لا يصلح، هذه المزارعة ممنوعة. وأما المزارعة على شيء مشاع فقد زارع رسول الله عامل أهل خيبر على الشطر الخارج من أرضهم ومن نخلهم، عاملهم على الشطر، فهذه مزارعة جائزة، ومزارعة أيضا من نقود الذهب والفضة جائزة، يقول له أريد كذا. على هذا المحاقلة الممنوعة هي المحاقلة المجهولة في الأرض، المزارعة المجهولة، وكذلك المحاقلة بالمعنى الذي سمعته، بيع السنبل بعد اشتداده من جنسه بشيء من جنسه، هذه ممنوعة. والمعاومة بيع السنين، أحسنت، وهي محرمة، المعاومة محرمة في بيع السنين، وهو يأتي إليه ويشتري المزرعة منه لمدة 3 سنوات الخارج منها، فيقول له أنا أشتري منك حق 3 سنوات هذا لي، وقبل أن يزرع المزارع وقبل أن يحصل شيء، هذا ربما يحصل له صدمة بعد ذلك، فتنبت شيء يسيرا وما تنبت له المتوقع أنه يستجر به، فأخذها فإذا به ينصدم، فهذا حرام بيع المعاومة. قال رحمه الله: قال والمخابرة، والمخابرة هذه محرمة على تحمل على المزارعة الجائرة، والمخابرة الجائرة فهي محرمة. والمخابرة الجائرة قد تقدم معكم الإشارة إليها، أنه يتفق مع صاحب الأرض على أن صاحب الأرض له هذه الجهة وأنا للجهة الثانية المزارع، فهذه مخابرة جائرة محرمة، يتفقان على جهة من الأرض، يقول صاحب الأرض أنا لهذه وأنت لك هذه، ما خرج من هذه فهو لي وما خرج من هذه فهو لك، هذه مخابرة محرمة. وأما المخابرة بمعنى المزارعة على شيء معلوم فهذه جائزة، فقد خابر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود على الشطر الخارج من الأرض، على الشطر الخارج من الأرض، فهذا جائز. المخابرة مخابرتان، مخابرة جائزة وهي على شيء مشاع معلوم من المزرعة، هذا جائزة، ومخابرة محرمة جائرة وهي على جزء من الأرض، أو يقول له لي هذا الجانب ولك هذا الجانب، فما خرج من هذه الجهة فهو لي وما خرج من الجهة تلك فهو لك، هذه مخابرة محرمة، فسروها على هذا المعنى. وإن المخابرة ليست محرمة على الإطلاق، وإنما على المعنى هذا الذي هو فيه شيء من الجور والظلم. قال والمخاضرة، المخاضرة أيضا محرمة، والمقصود بها بيع الزرع الأخضر، وهو بمعنى بيع الشيء قبل بدوء صلاحه، هذا معنى المخاضرة. وعندنا المحاصرة هكذا، مخاضرة الصواب، أنا نطقت بها المخاضرة، وعندنا المحاصرة أو شيء خطأ، محاصرة حتى عندي المحاصرة وصوبته المخاضرة. والمخاضرة صورتها ما سمعت، بيع الزرع الأخضر أي قبل أن يبدو صلاحه، قبل أن يبدو صلاحه، وهي بمعنى ما تقدم، فهذه محرمة، فلا يجوز لأحد أن يبيع الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه، كان يبيع مثلا الذي في رؤوس النخر وهو في مرحلة البلح ونحن نسميه اللقيط، هذا لا يصلح لأنه باعه قبل بدو صلاحه فلا يجوز. أو يبيع أيضا العنب وهو أخضر قبل أن يسود، يبيع العنب وهو أخضر قبل أن يسود، فهذا بيع مخاضرة فلا يجوز أن يبيع هذا البيع فهو محرم. وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والملامسة والمنابذة والمزابنة، والصحيح فهذا بيع محرم. قال وبيع ما لم يقبض أيضا من ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وحتى يقبضه، وهو الصحيح من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فهذا بيع حرام، يبيع الطعام قبل أن يحتازه وقبل أن يأخذه إلى مخازنه أو ينقله إلى المكان الذي يريد أن ينقله فيه، فهذا منهي عنه، بيع الطعام وغير الطعام قبل أن يقبض، وكل قبض بحسبه، كل قبض بحسبه، وقد يكون العمارة قبضها الأوراق، قبضها الأوراق، فإذا قبض الوثائق وقبض الأوراق وتم البيع فله أن يبيع، لأن نقلها ما يتأثى، أليس كذلك؟ نقلها ما يتأثى، فيبيعها في مكانها، لا تنقل العقارات أو الأراضي أيضا كذلك، فتبقى على ما هي عليه في محلها، لكن قبضها يكون بقبض الوثائق وتعميد هذا الشيء عند المحاكم إلى آخر ذلك، فإذا عمد هذا الأمر فله بعد ذلك أن يبيع هذا العقار، وأما قبل ذلك فلا يبيع ما لم يقبض. تفضل. حراج الصيد يعني يبيع في محله وما قبضته، ما يجوز يبيع الصيد في محله ولم يقبضه بعد، إلا إذا تعارفوا أن هذا قبض خلاص يخلي بينك وبينه، يخلي بينك وبينه، فهذا شيء آخر، وإلا ما ننصح بهذا الفعل، ننصح إذا اشترى الصيد ينقله يحتازه إلى محله الذي يبيع فيه، الذي إلى محله الذي يبيع فيه، إلا إذا كان هذا المكان مكان البيع، هذا المكان الذي بنيه هو مكان البيع، الكل يبيع فيه، بنوا مكانا لبيع السمك محل كبير هكذا والناس تبيع فيه، فهذا يضع بضاعة بنفس المكان وهذا يضع بضاعة تحمل هذه البضاعة تأتي بضاعة أخرى إلى آخر ذلك، فهذا أمر آخر. أما إذا كان خلاص بيع وانقل فيجب أن ينقل هذا، وينبغي أن ينقل هذا ولا يبيع السمك في محله، لا يبيع السمك في محله محل التاجر، هذا يكون هذا التاجر هذا المكان له ما هو مكان عام، هذا مكان التاجر هذا، هذا الدكة حق فلان، فلا يجوز لك أن تبيع في هذه الدكة حق فلان، انقل أولا ثم إيش بيع بعد ذلك. أما إذا كان محل عام كله بنوا لهذا الغرض هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، كلهم اشتركوا في هذا البناء وكلهم مشتركون في هذا المحل ويبيعون فيه إيش البضائع هذه، هذا أمر آخر. أما إذا كان السوق هذه لي أو هذه البقعة اللي اشترتها أنا وهذه البقعة لفلان وهذه البقعة لفلان فأنا اشتري وأبيع في نفس إيش المكان، هذا لا يصلح. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى التجار حتى يحتازوا البضاعة أولا، فإذا احتازوا الطعام باعوه بعد ذلك وأجروا فيه الصاع ونقلوه إلى أمكنتهم فلا بأس. أما يبيع السمك في محل التاجر نفسه فهذا خطأ، هذا من بيع الذي لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيع ما لم يقبض، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فإذا قبضه باعه، والقبض هو أنه يحتازه وينقل من هذا المكان، والغرض الموجود فيه بيع الشيء قبل بدء صلاحه. إذا كان عندهم أنه يؤكل هذا ويتفكه به خلاص يكون مما يتفكه به، وإن كان أخضر فهو يتفكه، بعض الناس يحب على هذا الجهة فهذا عنده الفاكهة فيه ولذيذ يباع، أما كان مر ما هو جيد يعتبر ما نضج، ولا بعض اللقيط يعني لذيذ جدا ويتمتعون به ويتفكهون به هذا شيء آخر. قال رحمه الله وبيع ما لم يقبض وبيع ما لم يضمن، وهكذا كذلك أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يضمن، وهو بيع ما أو بيع الشيء بيع الربح، يبيع ويستفيد قبل أن يضمن هذا الشيء. وصورته بيع ما لم يضمن، ذكر أهل العلم أنه لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتري سلعة ويبيعها، أن يشتري سلعة ويبيعها إلى آخر قبل قبضها من البائع الأول فيربح فيها قبل أن يقبض، هذا حرام. هذه صورة بيع ما لم يضمن، اشترى سلعة ولا زالت عند التاجر، اشترى سلعة ب5000 ولا زالت في مخازن التاجر فباعها ب6000، باعها ب6000 وهي لا زالت في محل التاجر، فإنها ما دامت في محل التاجر إذا حصلت لها عاهة فهي تعود على البائع، تعود على هذا البائع الذي باع وهو التاجر الأول ما لم تنقل بعد، فإن نقلت فهي من ضمان المشتري، من ضمان المشتري، وهذا يبيع ما لم يضمن، هي ما هي من ضمانك الآن، لا زالت من ضمان البائع الأول ما دامت في مخازنه، فلا زالت في ضمان من البائع الأول، وأنت تبيع ما لم يش تضمن فهذا لا يصلح. فيشتري السلعة ب6000 من التاجر مثلا ويخرج، فإذا بواحد يقول له ما رأيك تبيع لي هذه السلعة التي اشترتها من فلان، ولم ينقلها ولم يضمنها، لا زالت في ضمان التاجر الأول ما دام في مخازنه فهي في ضمانه، لا زالت في ضمانه، فيربح فيها قبل إيش قبل ضمانها، يربح فيها قبل أن يضمنها، فهذا حرام لا يجوز، فلا بد أن يضمن السلعة ويحتازها ثم يربح ما شاء، يربح ما شاء. أما ربح قبل ضمان السلعة فهذا لا يجوز، حرام. هذا معناه أنك تربح قبل ضمان السلعة فتبيع السلعة بربح وهي لا زالت عند التاجر الأول فهذا لا يجوز. عرفتم صورة ربح ما لم يضمن؟ يضمن هذا هو، فليس لأحد أن يبيع ويربح قبل أن ينقل السلعة. طيب هذا بالنسبة لبيع ما لم يربح وربح ما لم يضمن. قال وبيع الطعام قبل أن يستوفي من بعض ما تقدم، نفس الكلام المتقدم في بيع ما لم يقبض، فهو يعود على هذا، وقد فسره ابن عبد البر رحمه الله فقال بيع ما لم يقبض قال استيفاؤه قبضه على حسب ما جرت فيه العادة من كيل أو وزن، هذا هو الاستيفاء، قبضه على ما جرت العادة فيه على ما جرت العادة فيه من كيل أو وزن، فإذا كان أو وزنه يكون خلاص قد استوفى، يكون قد استوفى، فهو بيع ما لم يقبض يعود إلى الأول كما قال الإمام هنا رحمه الله تعالى، وبيع الطعام قبل أن يستوفي من بعض ما تقدم، أي بيع ما لم يقبض، فهذا لا يجوز. واستيفاءه بحسبه، كلهم بحسبه وعلى عرف الناس فيه، فما جرت العادة فيه من كيل أو وزن يعتبر استيفاء فهو استيفاء. قال رحمه الله: قال والخمر، والخمر بيعه محرم باتفاق أهل العلم، ولا يجوز لأحد أن يبيع الخمر، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: حرم رسول الله أو إن الله تعالى حرم بيع الخمر الميتة والخنزير والأصنام، هذه أشياء أربعة محرمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، كل هذه لا يجوز بيعها، الخمر باتفاق لا يجوز بيعه، والميتة كذلك أيضا، والخنزير والأصنام سيأتي الكلام عليه فيه خلاف. فهذه من البيوع المحرمة، بيع الخمر وبيع الميتة، فهذا جمعها حديث جابر، فلا ينبغي لأحد تموت الشاه ويأتي واحد يريدها دمان يقول نبيعها لك، هذه ميتة ما يجوز بيعها، قال أريدها دمان هاتها، قال لا نبيعها لك، أريدها المزرعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة، فليس لأحد أن يبيع ميتة، قد ماتت خلاص تعطي بلاش ولا تأخذ شيئا، فهذا يدخل في النهي: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال: والخمر الميتة وشحومهما وشحومها وشحومها كذلك أيضا، شحوم الميتة محرمة، فلا يجوز لأحد أن يبيع شحوم الميتة، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. وقبل هذا: أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها أو يدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي يجعلونها إضاءات المصابيح. قال: لا، هي حرام. لا، هو حرام، أي بيعها. فقوله لا هو حرام أي البيع، فهذا يدل على أن الشحوم، مع أنهم ذكروا منافع، يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن وأيضا يدهن بها أو يدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، أي البيع. فعلى هذا لا يجوز لأحد أن يبيع شحوم الميتة وإن كان فيها منافع، البيع حرام والانتفاع جائز، البيع حرام والانتفاع بشحوم الميتة سواء كان الدهان سفن أو كذلك أيضا استصباح أو أيضا يدهنون بها جلود الميتة، فالانتفاع جائز. وقوله لا هو حرام يعود على البيع لا على الانتفاع، على الصحيح، فمنهم من أعاد على الانتفاع وعلى البيع، والصحيح أنه يعود على البيع، لا هو حرام أي البيع وإن كان في انتفاع هذه الشحوم، فبيعها حرام، أعطيهم هكذا من غير مقابل ينتفعون بهذه الشحوم، أما تبيع الشحوم فالله لعن اليهود، جمل الشحوم ثم باعوها وأكلوا إيش ثمنها، فلا يجوز لأحد أن يبيع شحوم الميتة وإن كان ينتفع بها في ما سمعت من الدهان الجنود والاستصباح وكذلك أيضا ما ذكر من طني السفن يطلى بها السفن. فما هو الآن الحرام في الميتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا هو حرام. قال: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا هو حرام. إيش الذي هو حرام؟ البيع، وأما الانتفاع فجائز على الصحيح، الانتفاع بهذه الأشياء جائز، كما تنتفع بالميتة في دمان، يسمونها عندنا دمان ينتفعون بها، وأما بيعها فمحرم، لا يجوز لأحد أن يبيع ميتة ولا يبيع شحمها، ولا يستغل حاجة الناس ويقول الناس يحتاجون إلى شحوم الميتة فنبيعها لهم، أو يحتاجون دمان نبيع هذه الميتة، كل هذا لا يجوز. جانور. قال رحمه الله: وثمن الدم كذلك أيضا، ثمن الدم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء وهو ثابت عنه أنه نهى عن بيع الدم، كما في بعض الأحاديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الدم. فليس لأحد أن يستغل الناس ويقول هذا يحتاج 4 قرب، هذا يحتاج 3 قرب، يحتاج قربة نبيع له، نبيع له القربة ب5000 ب10000. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الدم، والدم المقصود به هنا الذي يحرم بيعه الدم المسفوح، أي السائل المصبوب، هذا دم مسفوح. وأما الدم الذي هو غير سائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في بعضه، رخص في الكبد ورخص في الطحال، وهما دمان رخص فيهما. فإذا يحصر هنا في أو يحصر ثمن الدم في الدم أو في الدم المسفوح، هو الذي لا يجوز بيعه كما قال الله، أو دما مسفوحا. وأما ما عدا ذلك من الدماء فلا بأس أن يبيع الكبد ولا بأس أن يبيع الطحال، هذا ما هو حرام مع أنها من الدماء. قال ابن رجب رحمه الله، وسيأتي هذا نقرأه بعد إن شاء الله، لكن نريد بيان الدم المحرم. فهل يجوز للشخص يا عبد الله يبيع القربة، قربة دم 5000 ب10000؟ ما يجوز، نعم، وإنما يعطيه من غير مقابل. فإذا أعطاه من باب المعروف ورد الإحسان وجزاء الإحسان يأخذ، ما هو حرام عليه، ولكن لا يأخذ على أنه بيع. إذا أعطاه 3000 يتقوى، يذهب يشرب العصير ويشرب له ويأكل له بعض المأكولات الطيبة التي يستفيد منها ويرد شيئا من دمه، فهذا مو حرام عليه، لكن لا يأخذ على أنه بيع، وإنما يأخذ على أنه مثلا إحسان ورد إحسان ومكافأة، هذا شيء آخر. فلا يجوز أن يأخذ هذه النقود لأجل أنه باع له الدم، وهذا أيضا لا يجوز أن يعطيه على أنه شراء، وإنما يعطيه مكافأة، هذا مو حرام ومن باب رد الإحسان. والمشتري إذا اضطر إلى شراء الدم يجوز له، إذا لم يجد يعطيه من غير مقابل أحد، إذا لم يجد أن يعطيه أحد من غير مقابل فله أن يشتري، وليس بحرام عليه المشتري. وأما إذا وجد من غير مقابل فليس له أن يشتري الدم ويحرم عليه. وأما إذا اضطر إلى الشراء فليس بحرام، مضطر ويشف عن يموت مريضه لا بأس أن يشتري، وهذا أكل حرام عليه. قال رحمه الله: وبيع الأصنام، بيع الأصنام محرم، تقدم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فلا يجوز بيعها. وأبو حنيفة، هذا قول الجمهور، أبو حنيفة يقول لا بأس أن يبيعها لأجل الانتفاع بها، فإذا كانت نحاس أو ذهب فإنه لا يشتري صنما وإنما يشتري ذهبا، يشتري هذا الذهب ويشتري هذا النحاس ويشتري الفضة، فهو سيكسره ويبيع بعد ذلك وينتفع به. فإذا كان القصد من الشراء هو ما اشتمل عليه من مادة، هذا الصنم اشتمل عليه من مادة ومن جوهر إلى آخر ذلك، فإنه إذا اشترى ما فيه مانع لأجل هذا. والصحيح أنه لا يجوز أن يشتري صنما وإن كان من ذهب وإن كان من فضة، ما دام هو على صورة هذه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى وحرم بيع الصنم، فلا يجوز لأحد أن يشتري صنما وإن كان من ذهب أو من فضة أو إلى آخر ذلك، ولا يقول أنا سأشتري وكسره واستفيد من هذا الذهب، لا. فإن كسر صاحبه، إن كسر صاحبه فاشتري ذهب قطعا، اشتري ذهبا قطعا منه، وإن كان صنم قبل، أما الآن صار قطع فلا بأس أن تشتري. أما يأتي إليك ويقول لك هذا الصنم تشتري مني، فتقول نعم اشتري منك، هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصنم أو بيع الأصنام، فيحرم على الشخص أن يبيع هذا الصنم على هيئته، لكن إذا أراد بيعه يكسره ويبيعه قطعا، هذا ما يحرم عليه. إذا وجد شيء مثلا من المدهونات هذه على هيئة هذا الصنم وربما كان يعبد من دون الله كسره، وإذا كان مما يستفاد من قطعه باع هذه القطع والله أعلم. أما يشتري على هذه الهيئة ثم هو يقطعه قطعا ويبيعه، هذا خطأ. وأبو حنيفة قال القصد هو الانتفاع، ما دام أنه الانتفاع فيعقد البيع عليه، وهذا الصنف فيه نفع من حيث أنه سيبيع ويشتري فيه يقطعه ويبيعه، لا تفعل هذا. هذا قول أبي حنيفة خالف جماهير أهل العلم، ما دام هو على هيئته يدخل تحت هذا العموم، إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام والخمر. طيب أخذنا هذه الأمور المحرمة من البيوع، فمن يعيد شيئا منها؟ من يعيد شيئا منها؟ بيع المخاضرة أو المخابرة وهو حرام، والمقصود المخابرة الجائرة، بيع ما لم يقبض أحسنته، بيع الخمر أحسنت، بيع ما لم يضمن أحسنته، بيع الدم بقي شيء، بيع الميتة وشحوم الميتة، المخاضرة، بيع الأصنام أحسنتم، هذه كلها بيوع محرمة. انظر كيف حشر أنواع من البيوع رحمه الله، المحرمة نستفيدها. تفضل.